يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ونحن نحتسب جلستنا هذه عند الواحد الأحد، ونسأله ونتوسل إليه ونلح عليه وندعوه أن يجمعنا بيوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم ومحمد وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم في جنات النعيم، إنه جواد كريم. الآن سوف يعبر الرؤيا عليه السلام للساقي وللخباز، وسوف يعرض عليهم الرؤيا الصحيحة وتفسير الحلم، لكن بعد ما يقدم رسالة بين أيديهم. التفسير قد يؤخره لأن الساقي رأى أنه يسقي ربه، يعني رأى في المنام أنه يسقي الملك خمرا، لأنه كان هو ساقي للملك الخمر فسجنه الملك، فرأى في السجن أنه يسقي ربه يسقي الملك خمرا، فقال يوسف أني أرى في المنام أني أسقيه خمرا. وأما الخباز فإنه رأى أن على رأسي خبز تأكل الطير منه، فقبل أن يفتي هذا ويفتي هذا ويتحدث لهذا وهذا قدم رسالة عالمية، أكبر قضية في التاريخ، أعظم مسألة عرفها الناس أجمعين. يقول يا صاحب السجن، رسالة التوحيد هي أعظم رسالة أعرضها للناس وأريد أن أقدمها للبشر، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قبل أن أفتيكم في الرؤيا، هل الآلهة المتفرقة والأصنام المختلفة خير أم الواحد القهار؟ هل الأرباب التي تتجهون إليها من نجم وشجر وكوكب وإنسان وآلهة، هل يعظم أم الواحد القهار؟ من الذي يخلق؟ من الذي يرزق؟ من الذي يعطي؟ من الذي يهب؟ من الذي يصور؟ من الصانع؟ هو الواحد القهار. يا صاحبي السجن، قبل أن أفتيكم في هذه المسائل، هي أصلا إن حصلت وإن لم تحصل، أنا سوف أخبركم وأسألكم سؤالا، بالله أسألكم بجلال الله وعظمة الله، الأرباب المتفرقة، لأنهم كانوا وثنيين، يعني كل القصر في مصر يعبد الأوثان والأصنام والآلهة، كان لهم نحوت يسجدون لها من دون الله، كان لهم أصنام، كان لهم أوثان. فتأتي لإنسان لا يعرف التوحيد وتفتيه؟ يعني يأتيك إنسان وثني يركب معك أو مشرك أو يهودي أو نصراني ويسألك سؤال عابر؟ قل له قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، من أعظم إله في العالم إلا الواحد القهار؟ قبل أن أدعوك، قبل أن أتفاوض معك في أي قضية اقتصادية أو علمية أو فكرية أو إعجاز أو شيء في العالم أو جغرافية أو تاريخية، أدعوك إلى لا إله إلا الله. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقضيتك الكبرى مثل قضية يوسف، بالله عليكم، يوسف الآن يدعوه من على الكنب، أو جالس على المنبر، أو في القصر، أو في حديقة غناء وبستان، في الزنزانة وراء الحديد في القضبان، وهذه رسالة المسلم ما ينساها أبدا. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يقول قبل أن أفتيكم أوقفكم أمام التاريخ وأمام عقولكم إن كان لكم عقول، وأمام نفوسكم وأمام مشاعركم، أسألكم سؤالا عظيما، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرضوه على الأمم، من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الأعرابي من الصحراء البدوي الذي لا يعرف إلا الجبل والسماء والأرض والناقة، قال له من رفع السماء؟ قال الله. قال من بسط الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ يوم سأل الرسول عليه السلام الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال نعم. قال آمنت بما جئت به. فهذا هو السؤال. يقول أرباب متفرقون، يقول حتى الأرباب اللي تعبدون مختلفون، يعبدونهم الناس، يعني يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، ويطيعونهم في معصية الله، ويقدسونهم من دون الله فهذه عبادتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الترمذي، قال هذه الأرباب خير أم الواحد القهار؟ وانظر انتزاع الكلمات الآن في القرآن، لم يقل خير أم الله، لكن الواحد القهار، اسمان عظيمان جليلان بصفتين عظيمتين جليلتين لله الواحد القهار، أما الواحد فلا ثاني له، هل تعلم له سمية؟ قالوا لماذا قال الواحد؟ قال تفرد بالبقاء وكتب على غيره الفناء، وقيل ذهب بصفات الكمال والجلال والجلال، وقيل كتب لنفسه سبحانه وتعالى القدسية وكتب على غيره العيب، وقيل لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه ولا أحد من خلقه يشبهه، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته تبارك الله رب العالمين. قال هذه خير أم هذه الأصنام التي تعبدون؟ والجواب معروف، قال خير. قال أهل العلم هل هي خير في قوتها؟ الله أقوى وأجل. في غناها؟ الله أغنى وأفضل. في بقائها؟ البقاء لله. في قدسيتها؟ القدسية لله. في القهر والجبروت؟ القهر والجبروت لله الواحد الأحد، فهو خير سبحانه. يقول ابن تيمية الله لا يقاس بينه وبين خلقه بقياس العموم الذي يستوي أفراده، ولكن بقياس الشمول الذي يستوي طرفاه، ولكن بقياس الأولى والأفضل، فهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين وأجود الأجودين جل في علاه وتقدس اسمه. قال خير أم الله الواحد؟ في القرآن واحد وأحد، فالواحد لا ثاني له، فهو واحد في ربوبيته، ليس هناك رب للخليقة غير الله الواحد الأحد، من خلقني وخلقك الله، ليس في العالم أحد يدعي أنه خلقنا وصورنا وأوجد لنا عينين ولسان وشفتين وأذنين ويدين ورجلين إلا الله الواحد الأحد، هل من خالق إلا الله. الثاني لا يدبر الكون إلا هو سبحانه، فما من ذرة ولا ورقة ولا حرف ولا نظرة ولا حرك ولا خطوة ولا سكنة إلا بإذن الواحد الأحد، عنده مفاتح الغيب جل في علاه، كل يوم هو في شأن، ثم وصف نفسه يعطي فقيرا ويجبر كثيرا ويشافي مريضا ويولي هذا ويخلع هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويشافي هذا ويمرض هذا ويهدي هذا ويضل هذا، لا إله إلا هو ولا رب سواه، فهذه ربوبيته، فلا يرزق إلا هو سبحانه، لا رازق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا لم يرسل لنا أحد رزق إلا هو بتسخير منه جل في علاه، حتى ما أعطاك الناس فهو بتسخير الملك جل في علاه. وأما وحدانيته سبحانه وتعالى في ألوهيته فلا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو سبحانه، فلا يحلف إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا به، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يلتجأ إلا له، إله سبحانه وتعالى، ولا يسأل إلا هو، ولا يستعان إلا به. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، فمن أشرك بالله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا يزكيه وله عذاب أليم. فلا يستحق العبودية إلا هو سبحانه، فهذا توحيد العبودية خير في العبودية والألوهية. وأما في الأسماء والصفات فأسماءه وصفاته كاملة لا نقص فيها، لا تشابه أسماء المخلوقين ولا صفات المخلوقين، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. فإذا كان الله عليم فعلمه لا يشبه علم المخلوقين، للمخلوق علم وله علم سبحانه، له رحمة وللمخلوق رحمة، لكن ليس في صفاته شيء شبه من صفات المخلوقين ولا في صفات المخلوقين شبه من صفاته سبحانه، فهو الواحد، هذا الواحد، وواحد في أفعاله، فإنه يفعل أفعال من لا يشبه في أفعاله أحد. الآن في سورة الأنعام لما دمر الله الأقوام وسلكهم وسلتهم وأبادهم ودمر الدول العاتية المالكة عليه سبحانه وتعالى، سحقهم ومزقهم، تدري ماذا قال في آخر القصة بعد ما جعل عليها سافلة الأمم كلها لما كذبت الأنبياء؟ جعل عليها سافلة وتفنن في إبادتهم وسحقهم، أناس بالطوفان وأناس بالريح وأناس بالقاصف وأناس بالرعد وأناس بالتدمير. قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اسمع الختام، لو كان عند غيرنا من المخلوقين قال والله المستعان، أو إنا لله وإنا إليه راجعون، أو حسبنا الله ونعم الوكيل، أو ماذا نفعل هؤلاء الذين اضطرونا لهذا. قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول الحمد له على ما فعل بهم، فإنه لا يحمد على مكروه سواه، ليس في العالم أحد يحمد على المكروه إلا الله. يزلزل ويزيل الجبال وينسفها ويدمر الأراضي ويزيل الدول ويثني الشعوب ويسحق الأمم ويقول الحمد لله رب العالمين. قل من ينازعني في الملكوت؟ من أحد من الجبارين يمكن أن يساميني؟ أنا الحمد لي، أنا تفردت بالبقاء، فهو واحد سبحانه قهار. أما القهار فاختار هنا لثلاثة أسباب. قالوا لأنه قهر الطواغيت غيره وبقي وحده فسمي قهارا، وقيل لأنه تفرد بالبقاء فلا يموت وكتب على كل حي الموت وتحدانا بالموت، من عنده ذكاء أو تحسين أو قوة أو قدرة أو ملك أو سلطان يمنع نفسه من الموت، لا، كتب الموت على الكل فكم، فل من جيش وأفنى من دول، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. الثالث قالوا كل صفات الكمال له وكل صفات الضعف والنقص لغيره فسمى نفسه القهار. قال وقال القهار لأنه كلما سامه أحد قهره، فمن أراد أن يذل يذله الله فليسام الله في شيء من ألوهيته أو ربوبيته، فما من أحد حاول أن يأخذ شيء من ألوهية الله أو من ربوبية جل في علاه إلا أذله وبكته وقصمه، فهو قاصم الجبابرة وكاسر ظهور الأكاسرة وقاصر آمال القياصرة أرداهم في الحافرة. هذا الواحد الأحد جل في علاه، فسمى نفسه قهار جل في علاه، فهو يقهر ما سواه مهما عظم، يقهرهم سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون. يعني فرعون خرج ب500,000 مقاتل، ففي لحظة دسهم في الطين، ثم قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ينظرون. سبحانه يفني العالم في لحظة، إذا قامت القيامة أفلاها بكلمة الفناء كن فيكون جل في علا فهو القهار. قال يوسف هذا الكلام له، ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم قبل ما أفتيكم، ترى اللي تعبدون هذه في السجن الأصنام هذه والأوثان، ترى أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم مخرفون وآباؤكم مخرفون، أنتم جهلة وآباؤكم جهلة، ترى أنتم سفهاء تسجدون الحجارة وتلتجئون لهذه. شوف الدعوة القدسية، شوف هموم الداعية من الزنزانة الذي ما يدعو وهو في نعم الله وهو مسرور ومرتاح ومصطح ومعافى، وتجبى إليه ثمرات الدنيا والخير ولا يدعو إلى الواحد الأحد، هذا في الزنزانة مصفود في وراء القضبان وراء الأبواب مسجون ويدعو إلى التوحيد. قال بعض المعلقين من المعاصرين والله لقد أرسلها صرخة مدوية عالمية ربانية توقظ الأموات والنيام. قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يقول ما لها مسميات، تسمون رب هذا لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، تقولوا الرب هذه أسماء، أصل دجل كذب خرافة ما لها صدق، يعني ما لها قرار. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يقول بلال وآباؤكم، لأن كفار قريش يوم جاء محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يعني آبائنا على ضلالة، يعني أنت أذكى من آبائنا؟ إي والله أذكى من آبائكم، وآباؤكم كانوا على ضلالة، إن وجدنا آبائنا على أم وش آباؤكم، آباؤكم أوثان، آباؤكم أصفار، آباؤكم كيوس مع احترامي، وش يعني آباؤكم؟ يقول محمد يعني أنت أذكى من آبائنا؟ يعني أحلم من آبائنا. قالوا في لما جمعهم صلى الله عليه وسلم إيه أحلم، آباء حذاء محمد صلى الله عليه وسلم أطهر من آبائكم، إن وجدنا آبانا على أمة وإن على ثار مقتدون. قال كذبتم أنتم وآباؤكم، بل الحق مع محمد عليه الصلاة والسلام والبرهان والدليل. يقول هو يوسف هنا يقول إن التقليد الأعمى للآباء، لأن بعض الناس الآن في الضلالة يقلد آباء، حتى في قلة الديانة بعضهم يبنى ابنه ويتبعه ابنه إذا كان ضعيف شخصية، فتجده ما تدين شيء يقول والله أنا أريد الخير لكن أبوي يمنعني، أريد أصلي الجماعة لكن الوالد قال نصحني يقول لا تجي تصلي بعدين ما أدري وين بتروح. هذا دين الله عز وجل في الأرض، إما أن يكون مهتد الإنسان ولا ضال، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، والله ما أنزل الله بها من حجة، ولا أذن بها سبحانه، ولا جاء بها رسالة من الله، ولم يأتي برهان من الواحد لأحد أن يعبدوا هذه الأصنام. كيف تعبدون من دون الله آلهة؟ انظر إلى هذه الدعوة. إذا أتاك إنسان وهو محتاج إليك في مسألة أو فتوى أو أمر دنيوي ورأيت عليه تقصير، ادعوه إلى الله. أتاك يقترض منك قرضا أو يستلف منك سلفا وهو واقع في الكبائر ولا يصلي ويرابي ويعق والديه، قل أنا أقرضك إن شاء الله، لكن قبلها أما تدري أن الربا حرام؟ أما تدري أن من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة؟ أما تدري أن العهد بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ ارسل هذه الرسالة. فيوسف استغل الفرصة فأرسل الرسالة قبل تعبير الرؤيا، وإلا لو كان يوسف عليه السلام ليس صاحب رسالة كان جلس يفتي في السجن ويعبر الرؤى، وما الفائدة تعبير الرؤيا يا أخي؟ لو ما عبر في الأمة رؤيا، ولو ما علم بحلم إنسان. القضية الكبرى التوحيد الإيمان. قال ما أنزل الله بها من سلطان، ثم قال إن الحكم إلا لله. شوف أن ذكر الربوبية والألوهية ثم أتى بالحكم الحاكمية له سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويدل على أن رسالة التوحيد هي رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن رسالة التوحيد تشمل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحكم في الدنيا والآخرة، الدولة والدين لله الواحد الأحد. فالإسلام دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للدنيا والآخرة، ليس في ديننا شيء للدنيا وشيء للآخرة، كل الأمر لله الواحد الأحد. حياتك، منامك، يقظتك، علمك، تجاربك، عملك لله الواحد الأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا سمعت إنسان يكتب يقول لا تدخلوا الإسلام في كل شيء، الاقتصاد شيء والإسلام شيء، الإسلام للمسجد والصلاة والاقتصاد له رجاله، أعرف أن هذا مريض منافق يريد يفصل الدين بعضه عن بعض. كل الدين والدنيا لله الواحد الأحد، الشعائر التعبدية، الظاهر والباطن، المال والاقتصاد، الحياة الأسرية والاجتماعية، الفكرية والعلمية لله الواحد القهار، إن الحكم إلا لله. يوم حج عليه الصلاة والسلام على ناقته صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وهو على الناقة وختم الرسالة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى الموضوع، لا زيادة ولا نقص، لا نريد من أحد يقترح علينا ولا يزيدنا في ديننا شيء. من ابتدع فبدعته مردودة عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يقول هذه الذي وضحت لكم من التوحيد هي تقرير معلومة، لكن مطلوب منكم لا تعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. ما دام قررت لكم أن هذه الأصنام من تسمية آبائكم ومن دجلهم ودجلكم أنتم ومن كذبكم على الله، إذن فلا تعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. كل رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره سبحانه. تلخص رسالة الرسل في أنه لا يعبد بحق إلا الله جل في علاه، ومن عبد غيره فقد أشرك، أو سأل غيره من ما لا يجيبه ولا يستطيع عليه إلا الله فقد أشرك، لأن ملخص الرسالة إياك نعبد وإياك نستعين. في الدارمي قال بعض السلف أنزل الله 114 كتابا، جمعها في أربعة، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمعها في الفاتحة، وجمعها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يقول أوجب عليكم ما تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. قال ذلك الدين القيم، يقول يوسف هذا هو الدين المستقيم، هذا هو الطريق الواضح، هذا هو الصح أصلا، هذا هو النور الذي بعثنا به معاشر الأنبياء، هذا الذي أراده الله من خلقه، أما ما سواه فضلال ولعنة وشر. هذا هو الدين القيم. هذا مبالغ، القيم مبالغة في أنه قائم أو مستقيم إلى الحق، لا يلتوي ولا يلف إلى شيء من الباطل. فمن أتى بالدين القيم والطريق المستقيم أوصله الله إلى رضوانه سبحانه. وفي الدنيا صراط مستقيم وهو صراط الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من سلكه نجاه الله على الصراط المستقيم، على الصراط على متن جهنم. صراط الدنيا في دعاة الضلالة في أطرافه ودعاة البدع والانحراف أهل الشبهات والشهوات، فمن استجاب لهم بقدر ما استجاب قليلا أو كثيرا أتى يوم القيامة ومشيه على الصراط على متن جهنم مثل مشيه على الصراط هذا، فإن مال قليلا مال هناك قليلا، وإن خدشته شهوة أو شبهة خدشته شوك مثل شوك السعدان كالكلاكليب وأخذت من لحمه على الصراط، ومن زل هناك، ومن انتكس هنا على رأسي انتكس على رأسي في نار جهنم. فهما صراطان، صراط الهداية هنا وصراط على متن جهنم. وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف وأحمى من الجمر وأدق من الشعر، لا يتجاوزه إلا من صدق في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجاوزنا ذاك الصراط. يقف الأنبياء والرسل صلى الله عليهم الصلاة والسلام على جنبات الصراط، كل إذا مرت أمته يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فمنهم من يمشي، منهم من يحبو أولا ثم يسقط، ومنهم من يمشي ويأتيه كدشات ونكش ويأتيه نهش، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كالفرس المضمر، ومنهم كالبرق. نسأل الله الكريم من فضله على درجات الأعمال في الدنيا، ولا يغيب على الله غائبة. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول أكثر الناس لا يعلمون أن الله هو الإله الحق وأن دينه الدين القيم وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه، لأن قليل من عباد الله كما قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض ظلوك عن سبيل الله، بل نسبة المنحرفين في المسلمين أعظم من الملتزمين في المسلمين، ونسبة من يتبع السنة أقل من نسبة من خالف السنة، ونسبة المسلمين أقل في نسبة الكافرين. هكذا الله سبحانه وتعالى أراد الخليقة. أكثر الناس ليس مهتدي، أكثرهم لا يشكرون الله ولا يعلمون أنه إله سبحانه، ولا يعلمون أنه هو الذي يستحق العبودية جل في علاه لا إله إلا هو. هذا أكثر الناس، أكثر الناس لا يعلمون. نزل عمر رضي الله عنه السوق فسمع رابي يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال من القليل؟ قال لأن الله يقول وقليل من عبادي الشكور. قال أنت أفقه من عمر، هذا تواضع من أمير المؤمنين، وإلا فهو الفقيه كل الفقيه. الفقه رضي الله عنه عنده، حتى قال ابن مسعود لما توفي عمر لظننت أن 19 العلم عند عمر مات معه العلم، أو كما قال. رجع يوسف عليه السلام بعد هذا الدرس الحي في التوحيد، بعد هذه الرسالة الربانية للعالم، بعدما كان لمن الآن وصل صوته عليه السلام، وصلت رسالته الآن بعد آلاف السنوات، ونحن نقولها الآن في جزيرة العرب بعد آمات وسنوات ودهر، وصلت للعالم هذه الرسالة عليه السلام. خرجت من الزنزانة، خرجت من السجن، خرجت من وراء القضبان، خرجت من وراء الجدران، خرجت من وراء الحيطان بدعوة لا إله إلا الرحمن إلى بني الإنسان والجان، فوصلتنا هذه الليلة. فإذا يقيم هو الحجة مع محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الرسالة. الآن يلتفت لهم، الآن استوعبوا الدرس، سمعوا رسالة التوحيد، دعاهم إلى الإيمان. قال يا صاحبي السجن، يفصلهم، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. قال تعبيره أما أنت الساقي سوف ترجع، بيرضى عليك الملك وترجع في مهنتك الأولى، تعصر من العنب وتسقيه من الخمر. ما شاء الله، شوف هذا المهنة، حياته يعصر ويخمر في الليل ويسقي هذا العزيز ويسكر العزيز. قال ترجع لما أنت عليه، هذا رؤياك. هذا كذا بعض الناس يخلق الله ما يشاء ويختار، بعضهم للعلم، بعضهم للعبادة، بعضهم للإنفاق في سبيل الله، بعضهم لحسن الخلق، بعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم من حياته 70 سنة خدمات والغناء، الضرب على العود حتى يموت، حتى تأكله الدود ويسكن اللحود الضرب على العود، وبعضهم يستر وينكر ويمكر ولا يعرف الواحد لحد القهار سبحانه. شوف الشافعي يتكلم عن عقول الناس، يقول مرته عجائب، يعني الشافعي هذا من أذكياء العالم رضي الله عنه، قيل له ماذا أعجبك أو ما هو الذي أثار إعجابك في ضمن القصص في المدينة؟ قال رأيت شيخا كبيرا وصل 70 من عمره إذا حضرت الصلاة الفريضة صلى جالسا من التعب والإرهاق. قلت له لماذا تصلي جالسا؟ قال ما تدري ماذا أعمل؟ قال يقول يعني ما تعذرني؟ قال لا. قال أنا من الصباح من الفجر أدور على جوار المدينة وأعلمهم الضرب بالدف، في لاجة الصلاة ما استطيع أصلي واقف. شوف العقل. فالله سبحانه وجد هذه الخليقة، فريق هدى، فريق علق قلبه بالمساجد، فريق حبب له القرآن، فريق حبب له الغواية، حتى لو جمعت له مواعظ الدنيا وتناطحت جبال الدنيا أمام عينيه ورأى القيامة قامت ما يهتدي. الله يطبع ويضع الأقفال سبحانه، ويرفع الأكنة سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء ويقرب من يشاء. حتى عم محمد عليه الصلاة والسلام أبو طالب الصنديد البطل المكافح المنافع عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى يقول ويقسم للرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل إليك، ويقول القصائد وأبيض استسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل، فوالله رب البيت رب سمائه نفزع عن أموالنا والأرامل. يقول لا نسلم محمدا. فيقول صلى الله عليه وسلم كلمة يا عم في سكرات الموت، كلمة يا عم وحاج لك بها عند الله، يا عم أسألك بالله أن تقول كلمة وحاج لك بها عند الله. قال قل ما شئت. قال قل لا إله إلا الله. فأراد تحرك، أراد يقولها، قال أبو جهل لا خلك على مذهب عبد المطلب جدك. فمات على منهج عبد المطلب، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين جل في علاه. قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وفيها أن الرؤى تعبر للناس إذا ما كان فيها مضرة، من رجل حصيف ذكي عالم، ولو كان فيها إنذار لهم فتعبر مثل ما سمع المعبر. وأما الآخر، أما أنت الخباز، فيظهر أن أمرك أعظم، لأن التهمة أعظم للخباز. يقولون أن الخباز اتهم بالاغتيال للعزيز ملك مصر فسمه، فسارت العقوبة الصلب. وأما الخمار هذا الساقي فإن تهمته يقولونه بالبراءة، يقولونه أنه شاية ليست حقيقة، ما قدمت البراهين، الملف في القضية لم يستكمل، فعفي عنه ورد ساقي. فأتوا بهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يقول انتهى الموضوع، صدقوا أو لا تصدقوا. هذا أمر لأنه نبي عليه السلام أطلعه الله عز وجل، فرأى الحقيقة والحق، قال ترى قضي الأمر. وأصبحت عبارات القرآن قواعد من البلاغة والبيان تنشر في الناس وتحفظ، فإذا انتهى أمر فلك أن تقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وإذا سمعت أن رجل مات وشك فيه بعض الناس وأتك الحقيقة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إلى آخر تلك القائمة من بلاغة القرآن. يقول ترى الأمر مقضي بإذن الواحد الأحد، أولا أطلعه الله عز وجل عليه، وقيل لأنه لم يكذب في رؤيا عبرها عليه السلام، لأنه من أصدق الناس على الإطلاق، فالأنبياء لا يكذبون لا في الجد ولا في الهجر. ثم قال للخباز للساقي الذي سوف ينجو من الإعدام، وقال الذي ظن أنه ناج منهما، يقول يوسف الآن عرف أن هذا سوف يعدم، إذن لن يوصيه ولا يكلمه ولا يحمله رسالة، انتهى الموضوع، هذا بيروح المشنقة وانتهينا. أتى إلى هذا الساقي الذي سوف يسلم وينجو، وظن يعني غالب الظن عنده أنه سوف ينجو، قال اذكرني عند ربك. شوف يقول ما دام بين أخوة في السجن، يقول أحد العلماء والله يكفي من عذاب السجن أن يوسف عليه السلام يقول اذكرني عند ربك، إذا قيل لك في العذاب فهو العذاب، يكفي أن يوسف وهو نبي معصوم صابر محتسب يقول للصاحب هذا الذي بيطلع خمار، يقول لا تنسى الأخوة بيننا، تكفى طلبتك إذا أصبحت عند الملك أنك تشفع لنا أن نخرج من هنا، لا تنسانا، ترى نحن بيننا وبينك جاد وملح ونمنا سويا وتصاحبنا، فاتق الله فينا اشفع لنا عند الملك، هذا معنى الكلام اذكرني عند ربك. يقول أهل العلم إنه قال اذكرني عند ربك يعني عند سيدك العزيز عزيز مصر. قال ابن الجوزي نقل عن بعض المفسرين أن الله قال أوحى إلى يوسف قال تقول له اذكرني عند ربك ولا تعلم أني ربك تذكرني أنا، لتلبثن في السجن بضع سنين جزاء على هذه الكلمة. من الذي يذكر في الشدائد؟ الله. من الذي يجلي الكروبات؟ الله. من الذي حل الأزمات؟ الله. كيف تذكر العبد؟ تذكر عبد من عبد وإنسان حقير فقير مفلس هزيل محتاج، واذكرني عند ربك. لا يفتح الأقفال إلا الواحد الجلال، ولا يصلح الأحوال إلا الواحد الجلال، ولا يحمل الأثقال إلا الواحد ذو الجلال، ولا يسهل مستدات الأعمال والأهوال إلا الله الواحد ذو الجلال سبحانه. فقال أهل العلم غفر الله ليوسف هذا الابتلاء، يقول اذكرني عند ربك، هذا من طبيعة البشر، وله أن يقول ذلك، لكن مقام النبوة عظيم. يقول يذكر، يقول توجه إلى الواحد الأحد، أرسل له برقيات في السحر مدادها دمع، وأرسلها بسهام دعاء السجود، وانتظر الإجابة بعد قليل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال اذكرني عند ربك. قال فأوحى الله إلى يوسف، تقول للمسجون هذا يذكرك عند ملك مصر وأنا ملك الأرض والسماء، لماذا ما ذكرتني وتركته؟ ما دام أنا قلت هذا إذن لا يفرج عنك هذا العام، إذن خذ بضع سنوات. قال بعضهم 9 أو 7 زيادة بدل هذه الكلمة. فقال ابن الجوزي في سيد الخاطر، قال اتق الله لا ينحرف قلبك عن الواحد الأحد فتلبس في العذاب المهين 7 سنوات من كلمة واحدة. فأدبه ربه فجعله يبقى في السجن 7 سنوات، وإلا فإن الله يقول أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسي أنا في الصحيحين ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فنسأل الله أن يذكرنا في الملأ الأعلى، لأن الواحد الأحد يباهي بنا، أسأله وأتوجه إليه باسم العظم أن يباهي بنا الملائكة. يقول جلس في مجلس كذا في مسجد كذا هذه الليلة أناس يمدحونني ويثنون علي ويذكرونني، أشهدكم أني غفرت لهم، أملنا فيه سبحانه. يقول مالك بن دينار والله إني أدري متى يذكرني ربي. قيل متى يذكرك ربك؟ قال إذا ذكرته، قال سبحانه فاذكروني أذكركم، اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نجح. فأعظم مذكور هو الواحد الأحد، فإذا أتتك الشديد الشدائد والضوائق حرك بس أصبعك هذه واتصل به مباشرة، قل يا حي يا قيوم. قلت لكم وسوف أعيد، لكن باختصار، لما حاصر المسلمون مع قتيبة المسلم كابل واشتدت عليهم الكروبات ورفض الحسن أن يسلم والسور أن يقتحم، قال أي محمد بن واسع الزاهد العابد؟ قالوا هو في طرف الجيش فقير مقطع الثياب، وإذا هو يشر بإصبعه يقول يا حي يا قيوم انصرنا. فأخبروا قتيبة فسالت دموع قتيبة، قال نصرنا ورب الكعبة. والله يقول قتيبة بطل هذا قتيبة، أسأل الله أن يجمعنا بقتيبة في الفردوس الأعلى. قتيبة شرف الإسلام والمسلمين، فتح إلى أرض داهر وفتح إلى حدود الصين، فدمعت عيناه بكى وقال والله إن أصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. ففتح لهم بإذن الله. أنت ضعيف اتصل بالقوي، قل يا حي يا قيوم يا رب، في الامتحان في الجوع في الفقر في الدين في المرض اذكر ربك، ما تقول اذكرني عند ربك. هذا يعني من الوقفات عند اذكرني عند ربك. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه. قال فلما قال له يوسف بالأخوة التي بيننا وأصبحنا في السجن أصحاب، وإن الغريب مع الغريب نسيبه، وإن الكرامة، يقول أبو تمام إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يعرفهم في الموطن الخشن، وإن الأولى الموالي أن تواليه عند السرور الذي واساك في الحزن. يقول ترنا كنا في المشقة سوا، يقول يوسف، وترنا عشنا أيام سعيدة ولنا في وراء القضبان وفي الحديد، لكن تآخينا وتعارفنا وصار بيننا ذكريات، فأرجوك إذا وصلت هناك أن تقول العزيز كلمة، تقول ترى عندنا شاب واتهم بتهمة ما هي بصاحبك وهو رجل يعبر الرؤى وفي خير، نطلبك طلبة هذا المرة أنك تقول تم أنك تطلبه من الحبس. فأراد الله أن يخبره ويقنه أنه لا يطلق المحبوس إلا هو، ولا يفك الأسارة إلا هو، ولا يقع في الأرض شيء إلا بإذن السماء. يقول علي بن أبي طالب لا يقع في الأرض شيء إلا قد قضي في السماء. علي بن أبي طالب كان مع قاضي في الكوفة يقضي بين 2 والجدار مائل، هنا في جدار في بيت يريد أن ينقض جدار مائل جدا ظله وخرب ويشرف على الهدم، فمر رجل المسلمين قال يا أمير المؤمنين انتبه للجدار، الجدار يريد أن ينقض. قال علي حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما انتهى في شمس أراد الظل في الجدار انتهى، قام هو الخصوم فلما ابتعدوا سقط الجدار مكانهم. قال علي لا يقضى أمر في الأرض إلا وقد قضي في السماء، يعني انتهى من هناك. هذا من ضمنها يقول فأنساه الشيطان ذكر ربه، راح هذا الخمار واشترى بعصر العنب والتوت ونسي والتمر ونسي الوصية ولا ونسي الصحبة ونسي أن في السجن يوسف، لأن الواحد الأحد أراد هكذا، لا يذكر الملك، أولا يذكر هو سبحانه، أولا يدعى هو، أولا يسأل هو وحده جل في علاه. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني فأنسى الشيطان الخمار العصار ذكر الملك أن يذكره بقصة يوسف، فلبث في يوسف في السجن بضع سنين. قال هي ألا خلك مكانك، أول اتصل بنا قبل، نحن الذين نفرج الكروبات ونسهل الشدائد جل في علاه سبحانه وتعالى. لبث وصبر عليه السلام، وصبر صبر محتسب، وكان يقول قانتا عابدا متبتلا إلى الله خاشعا يرسل الدموع ويتوسل إليه سبحانه. يقول الذين معه ما رأينا أعبد منه ولا رأينا أبرك منه علينا، لأنه نبي عليه السلام. ثم أتى الله عز وجل يقلب الأمور في صالح يوسف عليه السلام بقضايا وبأسباب، فهو مسبب الأسباب جل في علاه، إذا أراد شيء سهل له الأسباب. الآن الرؤى هي اللي في قصة يوسف، قلت لكم يقول الشعب القميص قميصه لما اتهموا الذيب شقوا القميص، قميصه لما قدته من دبر، قميصه لما أرسله لوالده. هنا الرؤى، رؤى رؤيا وهو طفل، رأى الشمس والقمر والكواكب تسجد له 11 كوكبا، رأى هذان الفتيان معه، رأى الملك الآن رؤيا، هذه كلها رؤى، جاء العزيز ونام ليلة. فرأى أن 7 بقرات خرجت من البحر، هكذا قال بعض المفسرين، وخرجت وراء 7 البقرات 7 عجاف 7 بقرات هزال ضعاف عجاف تطاردهن، فتمسك البقرة الضعيفة البقرة السمينة من آخرها من عند ذنبها فتلتهمها فتدخلها في بطنها، ثم أنهت الضعاف أكلت السمان حتى أنهتها في المنام. ثم نظر وإذا 7 سنبلات خضر بجانبه و7 سنبلات أخر يابسات بجانبها. فالملك رأى رؤيا عجيبة لا بد أن لها أثر، يعني سبحان الله أن يرى الإنسان هذا المشهد، تخرج بقرة من البحر أو تخرج من مكان سمينة ثم تأتي وراها واحدة هزيلة ثم تأكل الهزيلة السمينة إلى أن تنتهي 7. أتى الصباح فجمع وزراءه ومستشاريه وأهل الرأي، قال يا أيها الملأ يعني الأشراف أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يقول حلوا لي هذا الإستار، أنا البارح رأيت كذا وكذا، إن كان عندكم رؤيا، إن كان عندكم تفسير، إن كان عندكم تعبير، أسألكم أن تحلوا لي هذا الإشكال. الآن ليس عندهم رؤيا ولا عندهم فقه في الرؤيا، الله جعل هذه وسيلة حتى يحتاجون ليوسف في الزنزانة في الحبس، فيأتي الملك الخبر فيتذكره فيخرجه، فبعد أن يخرج يمهد له فيملك مصر فيأخذ خزائنها فيكون النبي فيسحق الضلالة فيرتفع الحق. هذا نهاية القصة، الحبكة يعني كانت على رأس السالفة، هذه نهايتها كلها. ثم يقول يوسف وهو يودع الحياة، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، البطاقة أن تكون مسلم، الهوية، وتذهب إلى الواحد الأحد، وإلا الدنيا والقصور والملك والذهب والفضة كلها أحلام غرور، كأنك رأيت رؤيا ثم ذهبت عنك. قالوا الآن عرض عليهم الرؤيا، قالوا أضغاث أحلام، قالوا أحلامك هذه خليط وهواجس وكوابيس ما لها أصل، لأن الجاهل بالشيء ما يعطيك فتوى، حتى إذا سألت مسألة شرعية واحد جاهل والله ما أدري يا أخي ما المسألة هذه ما قد مرت علي وأصلا ما لها أصل ولا سمع فيها دليل، يعني ينفي كل شيء، ينفي أن فيها دليل أو أن فيها كلام العلماء من جهله، فبشر الماء بعد الجهد بالماء. ها هذا هو الجاهل، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، كما قال الخليل بن أحمد يقول أسوأ الناس واحد، هم أربع أقسام، الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل. فقال والله ما ندري، لكن هذه الظاهر أحلام، مع أن العلم ما ندري، لكن ترى هذه الأحلام لا حقيقة لها أبدا، واطمئن دائما تعرف، اطمئن ما عليك بأس أبدا، ولا تسأل عنها أصلا، أنت في خير، والله سبحانه وتعالى جعلك أنت ملك الزمان، خذ راحتك. قالوا أضغاث أحلام. ثم قالوا يقول أخلاط من أحلام يراها الإنسان، فهي مجموعة من التهاويل التي لا حقيقة لها، وهي خليط من أمزجة الفكر التي يراها في المنام لا واقع لها، فلا تسأل عنها. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أصلا حقيقة لها وهي أضغاث أحلام. يقول أفتوا ثم نفوا عن أنفسهم ثم اعتذروا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لا لم يسبق لنا تعبير الرؤى. أعطى القوس باريها، أعطاها للتخصصات. أجل إذا اشتكى لك جسمك شكوى فاذهب إلى الطبيب، وإذا انكسر بابك فاذهب إلى النجار، وإذا انقد قميصك فاذهب إلى الخياط، وإذا لم تجد مسألة تحسن مسألة شرعية فاذهب إلى الفقيه والعالم. هذه الحياة. أجل الآن حول الله القضية إلى أن يأتي هو عليه السلام أن يطلب ويسأل في السجن. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمه، ما شاء الله يفتح الله عليك. الآن تذكر سمع الرؤيا في المجلس، تذكر أنه كان له صاحب عاش معه سنوات، أكل جميعا وشرب وتحدث ودعاه للإيمان، وكان بينهم صحبة وذكريات، لكن هذه الحياة، تصاحب أحد في الفقر وتصاحبه في الشدة، فإذا جاء الرخاء أو تولى منصب أو اغتنى نسيت، وإذا جيت قال فلان والله نتذكرك كاني قد شفتك، وين الصحبة وين السنوات؟ حتى يقول حريري صاحب المقامات لابنه: لا تغتري بالأصحاب ولا بالندماء ولا بالرفقاء ولا بالأصدقاء، توكل على رب الأرض والسماء. حتى يقول في بيتين: لا تغترر ببني الزمان، قلت لكم لا تغترر ببني الزمان، ولا تقول عند الحوادث عند الشدائد لي أخ وحميم، لا تقول عندي أخ وحميم، ما معك إلا الواحد الأحد. جربتهم، يقول الحريري كبير مجرب عالم شايب، جربتهم فإذا المعاكر عاكر، يقول لي اسمر معك لا ترى هو اللي بيعكرك أول، والخال خال والحميم حميم، كلهم لا شيء إلا الواحد الأحد. الآن تتذكروا؟ قالوا طبيعة الإنسان أنه ينسى الإحسان، وقد أحسن إليهم يوسف عليه السلام علما ودعوة وصدقة، كان يقول إذا أتت الشيء في السجن تصدق عليهم وأطعمهم وكساهم وعلمهم وهداهم وعبر لهم الرؤى، ومع ذلك نسيهم. فلما سمع الرؤيا تذكر يوسف، قال وادكر بعد أمه، يعني بعد سنوات طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يقول أيها الملك ترى عندي صديق في الحبس، حبسته قديما لكن ضاع اسمه من كثرة القوائم المحبوسين، يعني ما كانوا ظن يوسف سوف يكون نبيا وملكا، من ضمن الناس في قضايا كثيرة، هذا دخل من سنوات. قال أنا أيها الملك أذكر غلام شاب اسمه يوسف، أحب الرؤى وتأتي مثل فلك الصبح، ارسلني وأخذ الرؤيا منك وأعرضها عليه، فهذا الذي يمكن أن أكون. فعرضها الملك وقام الآن هو بيذهب في الطريق، من هو هذا الساقي، بيترك المهمة الآن سقي الخمر وبيذهب إلى يوسف عليه السلام ليسأله عن هذا السؤال وعن هذه الرؤيا، ثم تكون هذه الرؤيا سببا للإفراج والعفو عن يوسف عليه السلام وإخراجه من الحبس، ليمهد الله له سبحانه وتعالى ملك مصر، وليكون نبيا له رسالة يرسلها إلى العالم، وهي رسالة التوحيد التي ذكرها في أول قصة. نحن الآن سوف نقف، أقف معكم أنا، أقف أنا وياكم في دروس في هذا المقطع من القرآن الكريم، وهو مقطع التوحيد. أولا يا إخوتي في الله، قبل أن ندعو الناس في تربيتهم في أدبهم في مسائل اجتماعية في فنونهم في ثقافتهم، أولا نجتمع نحن وإياهم إلى كلمة سواء، إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا إخوتي في الله، صححوا المعتقد أولا، وأنادي العالم الإسلامي يصحح معتقده قبل أن نبدأ بتصحيح وضعنا الاقتصادي والعلمي والفكري علينا أن نصحح عقيدتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. والله ما صدق ولا صح عقيدة من ذهب إلى كاهن أو ساحر أو مشعوذ. والله ما صدق من دار بمسجد وطاف بمسجد يريدون البركة من صاحب القبر عند المسجد ويقول نكشف عنا كربنا وشافي مرضانا وانزل علينا الغيث ولبي حوائجنا ورد فقيدنا ورد علينا غريبنا. والله ما صدقوا وقد خانوا في المعتقد وأشركوا بالله، فلا يشافي ولا يعافي ولا يرفع الضر والبلوى إلا الله الواحد الأحد. إذن نحن بحاجة للتوحيد في أول الطريق وفي وسطه وآخره. فعليكم يا أخوة أن تشرحوا خاصة في مع الأطفال الصغار أن يتربوا على عقيدة التوحيد كما كان صلى الله عليه وسلم يربي الصغار أصحابي على ذلك. فكان يقول لابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جاءه أعرابي أبو جرير الهجيمي، قال صلى الله عليه وسلم، قال: إلى من تدعو؟ قال: إلى الله. قال: من الله؟ قال: من إذا أصابتك سنة شعباء فدعوته كشفها الله عنك، يعني سنة قحط وجدب ومات النبت في الأرض وقحطت، تلتجي إلى من؟ إلى الله الواحد الأحد. فهذا هو تعليم التوحيد بالتسهيل في الطرح والتيسير والتبسيط. تقول للطفل: طفلك، هذا الذي رزقنا الطعام هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي رفع السماء سبحانه، وهو الذي خلقنا، وهو الذي أعطانا. تحبب ربك إلى طفلك فينشأ الطفل يحب ربه سبحانه ويوحده. وهذا هو الذي أراده عليه الصلاة والسلام وبعث به وجعله يعلمه الناس ليلا ونهار. فأول القضايا قضايا التوحيد، بارك الله فيكم. الأمر الثاني: أدعوكم يا إخوتي في الله إلى تعظيم الباري جل في علاه. عظموا في مجالسكم وفي خطاباتكم وفي لقاءاتكم وفي دروسكم وفي محاضراتكم التعظيم له سبحانه. يقدم تعظيما نثرا وشعرا في اللقاءات لأنه لا أعظم منه. والأمة لما ضعفت في توجهها الفكري والعلمي والأدبي عظمت غير الله أعظم من الله، فمدحت غير الله وغالت في غير الله وأفرطت في هذا المدح حتى عظمت المخلوق أعظم من الخالق. فالواجب أن نحول هذا التعظيم له سبحانه وتعالى. أنا أعجب من قلة المقالات في تعظيم الباري ومن قلة القصائد في مدح رب العزة سبحانه وتعالى. عند أحمد في المسند أن الأسود بن سريع أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني مدحت ربي بقصيدة. قال عليه الصلاة والسلام: أما إن ربك يحب المدح. إذن فتعظيمه سبحانه وتعالى وتقديسه هذا مطلب شرعي. من صور تعظيمه سبحانه وتعالى ألا تذكره إلا في الأمور المهمة سبحانه وتعالى. ما تذكر عند كل حاجة وتحلف بالقسم عند كل غرض وكل مسألة وكل مسألة حقيرة. الواحد الأحد يعظم. من الصور أيضا أن تعظم الله في يمينك فلا تحلف به إلا صادقا سبحانه. قال الشافعي: ما حلفت بالله صادقا لا جادا ولا هازلا. الله أعظم سبحانه إن يحلف به إلا بجد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا إله إلا هو. فهذا من الصور. من صور التعظيم ألا تضع اسمه في مكان لا يعظم، كمن يأخذ الصحف والمجلات والجرائد التي عليها اسم الله فيجعلها سفرة أو يطأها أو يضع عليها أمتعة أو شيء اسم الله معظم. رأى إبراهيم بن أدهم اسم الله في الأرض في السوق في ورقة، فرفعه وغسل الورقة وطيب الورقة وبكى ووضع على عينيه ثم رفعها، فسمع قائلا يقول في المنام: يا من رفع اسم الله ليرفعن الله اسمك. فهداه الله ورفعه وجعله من العباد الزهاد الأولياء الكبار. فهذا من تعظيم الباري. ما تكتب الآيات في الجدران ولا تكتبها في أماكن لا يليق بها، إنما تعظم أمر الله سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه لا تشرك مع غيره، تقول: إذا شاء الله وشئت. أبدا ما شاء الله وحده، أو آتيك تلبية لك لله ولك، لا، لله وحده. وتقول: الله الذي أعانني وفلان، الله الذي أعانك وحده. قل ثم يعني تفصل هذا. أما التشريك في واو المشرك هذه فلا تجوز، فإن له وحده سبحانه وتعالى العبودية والمسألة والاستعانة جل في علاه. من ذلك أيضا أن الله يدعى بالأسماء الحسنى والصفات العلى الشرعية، فلا يجوز أن تسمي الله بغير أسمائه التي في الكتاب ولا في السنة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. لا تسميه إلا بأسماء التي سمى بها نفسه سبحانه وسمى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصفه بما وصف به نفسه ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا معتقد أهل السنة. يقول الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصحيح في هذا الباب وفي هذه المسألة. ومنها من القضايا يا إخوتي في الله، إذا ألمت بنا ضوائق وكل سوف يلم به قضية وضائقة ومحنة جلت أو صغرت، كبرت أو حقرت، وهي الشديدة أو الكربة، فلتجئ إليه سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الواحد الأحد جل في علاه، فعليك أن تناديه ولا تحاول أن تعلق آمالك بغيره جل في علاه، فتنقطع الحبال بينك وبينه، ثم لا يجيبك أحد ولا يشفع لك أحد ولا يشافيك أحد ولا يعطيك أحد. فرجائي ممن زار مريضا أن يعظم في نفسه شأن الله ودعوة الله وسؤال الله عز وجل. قل له على السرير الأبيض: ترى ما يشافي ولا يعافي إلا الله. ترى أدوية الأطباء والصياد العكاكير السادلة ما تنفع شيء إلا أن يشاء الواحد الأحد، الشفاء عنده، وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا زرت المسجون قل: ترى لن يخرجك من هذا، من وراء القضبان الحيطان، إلا الله الواحد الأحد، اسجد له وادعوه ويأتيك الفرج. وإذا جاءك فقير نشكو حالك، قل: أولا نشكو حالك إلى الله، وأكثر من الاستغفار والحاح عليه، فإنه سوف يكشف عنك ما نزل بك. هذا هو المعتقد الحق الذي أردنا أن نقوله لكم. وقد سبق في أحاديث كثيرة عمن أتته ضوائق وضربت لكم الأمثلة، لكن لا بأس بذكر بعض الاستشهادات حتى ترسخ في الذهن ويعلم أنه لا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى. منهم قصة الصخرة الذين وقعت عليهم الصخرة، سدت عليهم باب الغار، وأصبحوا في مكان لا يسمع لهم صوت ولا يسمعهم قريب ولا صاحب ولا حبيب. فلما ضاقت الضوائق اجتمع رأيهم، قالوا: لن يكشف عنا الكرب إلا الله. لأن العبد مهما كان ولو كان مشرك، ترى إذا ضاقت عليه الضوائق ينفجر من نفسه دعاء للواحد الأحد حتى المشرك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. إذا أتت الرياح الزوابع تميل بالسفينة، جاءك الوثني الأحمر البرشفي المشرك الكافر يمد إصبعه إلى الواحد الأحد. فرعون في البحر لما جاءه الموج وجاءه الطين قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن هذا بين الشوطين في الوقت الضائع، يعني عمرك تخرب وتفسد وتحارب أولياء الله وتحارب موسى، والآن تقول آمنت؟ ما شاء الله، مفتوح عليك أنت. إذن أجل تختار الوقت، وقت متى أردت. يعني أنت الآن أصبحت مؤمنا بالله ويمكن أن تذهب هذه، يعني يمكن أن تنجو؟ لا، الآن وقد عصيت. فبعض الناس تدعوه إلى الهداية إلى العبودية إلى التوبة ما يجيبك، لكن إذا لح عليه الأمر دعا. فلذلك إذا أردت، يقول السلف، إذا أردت أن يجاب لك في الشدة فادع الله في الرخاء. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني في وقت الوقت الرخاء في وقت السعة كان يعبد الله، يونس عليه السلام كان يدعو الله، قال: لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكنه كان يعبد ربه في الرخاء فنجاه الله في الشدة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما قال في البحر في الماء وفي بطن الحوت وبطن الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، انبعثت هذه الكلمة فصعدت فسمعها الملائكة، فقالت الملائكة: صوت معروف من عبد معروف. يعني كان يدعو الله في الدنيا ويدعو في الرخاء، فكشف الله كربه. إذن فأهل الغار لما دعوا بصالح أعمالهم نجاهم سبحانه وتعالى من هذا الكرب. قال أهل العلم: وممن دعا في الكرب وسأر إماما للمكروبين والمنكوبين ونجاه الله عز وجل وكشف ما به، إبراهيم عليه السلام. تصور في الهواء يرسل إلى أن يقع في النار، نار بين واديين، جمعوا له حطب حتى امتلى الوادي، ثم أشعلوا بين الجبلين حتى أصبحت نارا لا تقاوم ولا يمر الطير من فوقها، ثم وضعوه في المنجنيق وأرادوا إرساله، ولما أرادوا إرساله جاءه جبريل قال لك إلي حاجة؟ جبريل صديق الأنبياء عليهم السلام وعليه السلام، يقول هل يلزمك منا شيء؟ هل تريد شيء؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. قيل الإمام أحمد ما هو التوكل؟ قال مثل توكل إبراهيم، قال أم جبريل أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فلما أراد يطلقونه ليقع في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فأعظم كلمة من كلمات الرجاء حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى أهل أحد لما غلب صلى الله عليه وسلم في أحد وقتل 70 من أصحابه وأصبحت الجراح على الصحابة وأصبح القتل فيهم، رجع كفار قريش وأتوا بشائعة كاذبة قالوا ترانا تجمعنا ونريدك يا محمد مرة ثانية، فأخبره الناس وهو صلى الله عليه وسلم قد فجت سنه وشج رأسه وقتل 70 من أصحابته من صحابته وحمزة قتل. قال وأقبل المشركون مرة ثانية بجيش عرمرم، وهي كذوبة بس علشان يريدون يهدون حال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، يريدون يزيدون من القهر لهم بعد الهزيمة. قال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. قال سبحانه يروي القصة لكن بأسلوب القرآن بعرض القرآن بإشراكه، قال الذين قال لهم الناس، يقول سيد الصحابة يمدحهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أثابكم الله ونصركم الله سيددكم الله، لأن الناس يوم جاء لكم أتاهم يعني الواشي ناقل الخبر قال لكم الذين قال لهم الناس، إن الناس يعني كفار قريش قد جمعوا لكم، يقول والله أقبلوا في جوش وكتائب وجندوا الجنود وصفوا الصفوف وأقبلوا لكم في السلاح، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال سبحانه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع النتيجة، قال سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال الحمد لله انقلبوا ببشرى وانقلبوا بفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فأنت إذا جاءك خبر مزعج قل حسبنا الله ونعم الوكيل. إن فوجئت أن ابن قالوا مات دعس بسيارة، مات بجلطة، أتك خبر مقلق مفزع، أتك خبر أنك تراد في نفسك، أتك خبر أنه يحبك عليك، أتك خبر أنك بيقع عليك شيء، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، اجعلوها في أورادكم. فالنتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وقل وأفوض أمري إلى الله، النتيجة فوقاه الله شر سيئات ما مكروا. هذه من يعني المسائل المعتقد التي يرسلها، يعني أخذناها من قصة يوسف عليه السلام في هذا الدرس، يعني في الشدائد والكرب سوف تمر، لكن مما يجل الكربات عند أهل العلم الاستغفار بارك الله فيكم. فعند أبي داود من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. والدرس الرابع أن الرؤى لها حقيقة وأنها على أقسام، قسم من الرحمن وقسم من الشيطان وقسم أضغاث أحلام، فالتي من الرحمن المبشرات فأخبر بها من تحب فقط لا تخبر بها كل إنسان، وأما أضغاث أحلام فهي التي تجري في الحياة لا يعني ليس عليها آثار يعني أمور عادية، وأما التي من الشيطان فلا تخبر بها أحد ولن تضرك، وهي أنك ترى في المنام يعني رؤى مفزعة تستحي من ذكرها مرعبة مخيفة فلا تخبر بأحد، لكن إذا رأيت في المنام تنقلب على الجنب الآخر الذي كنت على غير الجنب الذي كنت عليه، كنت على الأيمن كن على الأيسر، على الأيسر كن على الأيمن، وانفث عن يسارك وتعوذ بالله من الشيطان، وإن توضأت وصليت ركعتين فهو أجمل وأحسن وأكمل، ولا تخبر أحد فلن تضيرك بإذن الواحد الأحد أبد. وأصدق الناس رؤيا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يعبر رؤيا كفلك الصبح صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس للناس بعد صلاة الصبح فيقول أيكم رأى رؤيا، فيقول الصحابة رأيت كذا وكذا، فيسرد عليه الجواب كفلك الصبح ما يتخلف منه حرفا واحدا، وكان يخبرهم أحيانا قبل أن يلقوا العدو أو قبل الواقعة أو قبل أن يجتمعوا بالرؤيا ويفسرها لهم فتأتي مثل ما فسرها لهم عليه الصلاة والسلام. وكان ممن بعده سيد مسيد يعبر الرؤى، وابن سيرين أعظم من عبر الرؤى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد بن سيرين العابد العالم الزاهد البصري غفر الله له ورضي عنه، كان يعبد الرؤى ما تتخلف أبدا، وعنده تأييد من الله الواحد الأحد في تعبير الرؤى. أتاه رجل عليه آثار المعصية، قال رأيت في المنام أني فاجر، هذا فاجر جاهو، قال رأيت في المنام أن يؤذن، قال تشرق وتقطع يدك. فأتاه رجل آخر صالح قال رأيت أن يؤذن في المنام، قال تحج ويتقبل الله منك. وبعد سنة حج ذاك وقطعت يد هذا عند باب الإمارة في الكوفة، فسأله الناس قال أول أتى وعليه أثار الفجور، قلت يسرق، يقول سبحانه وتعالى أيتها العير، فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون، فسرق وقطعت يده. وأما ذلك الثاني فإنه صالح، والله يقول أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فحج وقبل الله حجه. من أعظم الدروس التي يمكن نستفيدها من هذا الدرس أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأعمال الصالحة للموحدين والمؤمنين، وأنها طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أراد الخير له ولنفسه ولأسرته ولمجتمعه فليكن داعية إلى الله بالتي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. فإن يوسف عليه السلام ذكرنا في الحبس في الزنزانة في السجن بأن مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إليه سبحانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه وهو يرسل عليه إلى اليهود، اليهود إخوان القردة والخنازير، أرسله ليقاتلهم، فعلي لشجاعته وإقدامه وبسالته ظن أن المسألة تقطع رؤوس، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن القضية التي أعظم من قتلهم هي هدايتهم، وأن مقصد الرسالة هي أن نجذبهم للإسلام وأن يدخلوا في الدين وأن يكونوا عددا زائدا في المسلمين وأن ندلهم على الجنة قبل أن نذبحهم. هذه رسالة عليه الصلاة والسلام، قال ادعوهم إلى لا إله إلا الله قبل أن تقاتلهم وأني رسول الله، اسمع الشاهد، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله لأن تهدي يهوديا أو نصرانيا أفضل من أن تذبح ألفا أو ألفين في صف المعركة منهم، فكيف لو قتلوا بتأول وشبهة فاسدة يرد عليها علماء المسلمين ويعتبرونها خطأ وذنبا وانحرافا عن منهج الله. فقصدي هنا أن الدعوة من أعظم الأعمال الصالحة، بل هي من أشرف مقامات العبودية، ولا يشترط في الداعي أن يكون عالما بكل مسألة ومفتيا، بل من عرف مسألة فليدعو إليها. والفتية غير الدعوة، فلتكن داعية واعظا خطيبا مربيا موجها، ولكنك لن تكون مفتيا. فالدعوة مرشحة للجميع وهي حق للجميع، ومن عنده آية فليدعو إليها، وحديث كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فأنت بأخلاقك بتعاملك في شركتك في مدرستك في حيك في مجلسك في عيادتك يمكن أن تكون داعية للواحد الأحد. فهي أعظم قضية أن تعلم الناس هذا الدين وأن تدعوهم إلى منهج الله. من شرف الدعوة أن الداعي الذي استجاب لك وتاب على يديك لك مثل صلاته من الأجر، ولك مثل صيامه، ولك مثل ذكره، ولك مثل حجه، ولك مثل عمرته، ومثل بر والديه بسبب أنك هديته إلى الله عز وجل. فتصور من يدعو عشرة أو مئة أو ألف. ولذلك أعظم الناس أجرا عند الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كل صلاة العالم الإسلامي وحجهم وعمرتهم وأضحيتهم وبرهم وعملهم الصالح للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجور الجميع، لأنه الذي هدانا بإذن الواحد الأحد. فتشرفوا يا أخوتي بالدعوة إلى الله، لكن بالتي أحسن، قدموا الإسلام غضا طريا مقبولا، ادعوا إلى منهج الله عز وجل بالتي أحسن، اجعلوا المسلمين الناس غير المسلمين يدخلون في الإسلام. وحذاري أن يشوه الإسلام بتصرفات بشعة منحرفة ضالة ندفع ثمنها من سمعتنا ومن ديننا ومن أمننا ومن مكانتنا. فوالذي نفسي بيده إن الفعل الطائش لا يجلب لنا خيرا وإنما يجلب علينا شرا، وتضييقا على الدعوة، وتضييقا على العلم، وتضييقا على الرسالة، وتضييقا على أهل الخير، وتضييقا على الجمعيات الخيرية والإغاثية وجمعيات البر، وعلى كل منبر حق، حتى يقلص الإسلام ويكون حج لهؤلاء حجة، لأعداء الإسلام حجة علينا، لزيادة اضطهادنا على ما نحن فيه، وإذلالنا على ما نحن فيه، وتركيننا على ما نحن فيه، فنشكو حالنا إلى الله ليس لها من دون الله كاشفة. أسأل الله باسم الأعظم الأكرم الأجل أن يجمعنا بكم في دار النعيم، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجمع كلمتنا الحق. وسوف نلقى هذه الوجوه المباركة الطيبة التي نسأل الله أن يجمعنا هناك كما جمعنا هنا، فإن أول مجالس الجنة هنا، وممهد لنفسه بحضور في مجالس الخير حضره الله مع الأنبياء والرسل في مجالس الحق والصدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. هذا الكتاب تألقا والهدي من ذكر الحكيم تدفقا. هذه رسالة المسلم ما ينساها أبدا. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قلنا لكم كل مؤلف يعتذر، كل شاعر يعتذر في أول ديوانه وأول كتابه، يعتذر من التقصير أو الوهم أو السهو أو النسيان، إلا الواحد الأحد لم يعتذر في أول كتابه.